سبحان الله. بصوا يا اخواني، كل مشهد ربنا خلقه معجزه، كل مشهد ربنا خلقه معجزه. ولما بتتركب المعجزات جنب بعض بقى، شوف الطير الابيض اللي طاير ده معجزه في حد ذاته، والميه معجزه. وشوفوا ربنا خلق في كل حاجه جمال، التكسرات اللي على وش الميه ده، وبعد كده الشمس وهي جايه على الميه بقى وعامله لون الذهب، بعد كده الشمس مع الميه مع المنظر المفتوح مع الخضره مع السماء مع الطيور مع السحاب، دي على بعضها بقى ايه يعني. بس احنا دلوقتي مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين زي ما بالظبط كده في المدرسه بنتعلم ابجديات الف ب ت س، احنا في التدبر عايزين نتعلم ابجديات. يعني ايه؟ عايزين نبدا القصه من الاول، عايزين كل واحد مننا يمسك اي حاجه، كل واحد مننا مظبوط كده. مش بقول لكم رزقنا بس النهارده بالميكروفونات. يا سلام يا اخواني، فين ايام زمان، ايام كنا بنتدبر كده زي الغلابه محدش معبرنا. دلوقتي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بصوا يا اخواني، عباده التدبر دي امتع عباده هنعبد ربنا بيها في حياتنا، امتع عباده هتعبد ربنا بيها في حياتك هي عباده التدبر. هو جاي رايح معانا كده، هو يمشي كده. طيب خلاص مش مشكله، ايا ما كانت يعني، بس اصل هنا هنبقى بعيد عن الناس فيبقى وسط الخضره. ما تقول له يا دكتور محمد يمشي كده. يعني سبحان الله العظيم، اجمل عباده ممكن نعبد ربنا بيها المتعه هي عباده التدبر. بس جدار الغفله اللي حوالين القلب في الاول ما بيتكسرش بسهوله. انت بين قلبك وبين ايات ربنا جدار، الجدار ده اتكون نتيجه ممارسه الدنيا، نتيجه شهواتها، نتيجه معاصي السر، نتيجه كل نظره حرام بصيتها، كل معصيه الواحد عملها بقت جدار حوالين القلب. الوقت الجدار ده لازم يتشق عشان نور ايات الله يدخل ويبشر القلب فيحيى القلب، نور ايات الله الكونيه ونور ايات الله القرانيه. فالوقت لازم تصبر في الاول. فاحنا عايزين نتعلم الموضوع بابجدياته. يعني ايه ابجدياته؟ يعني زي ما اتعلمنا في المدرسه الف ب ت، احنا عايزين نتعلم في التدبر الف ب ت. احنا في المسجد اتكلمنا عن ثواب التدبر، اتكلمنا عن ثمار التدبر، اتكلمنا عن هذه العباده اللي صنعت انبياء وخلت النبي نبي. انا الوقت بقى عايز لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف اصطاد. ما تقوليش المعجزات اللي حواليا، اديني طريقة انا اقدر لوحدي لما اروح جلسة تدبر في اي مكان او لما اقعد قدام النت على مناظر صور طبيعية، انا الوقت اقدر لوحدي اقدر اسبح ربنا. بصوا يا جماعة، انا عايز كل واحد فيكم عمل الوقت يختار مخلوق. يعني انت مثلا اختار المية النيل، وانت مثلا اختار السحاب، احنا هنعمل سكيمة واحدة، هنعمل طريقة واحدة للتدبر في اي مخلوق. وانت اختار السحاب، وانت مثلا اختار السماء، وانت مثلا اختار الطيور، وانت مثلا اختار الشجر. المهم كل واحد فيكم الوقت اهو وهو معايا فعلا يبدأ يحدد حاجة، يبدأ يحدد حاجة يتدبر فيها. اول حاجة نفكر فيها في الحاجة اللي قدامنا ايه؟ انا هضطر ادي امثله بقى من معايا عشان بس ايه نقدر نوضح الصوره وانت تسكت بقى. اول حاجه تتدبر فيها التركيب، اعجاز التركيب. يعني بص لكفه ايدي كده مثلا، كفه ايد عاديه، انت لو بصيت انها كفه ايد عاديه مش مشكله، انما بص لاعجاز التركيب. بص لان الايد دي عباره عن 30 40 عظمه، كل عظمه لها شكل معين، زي التلات عظمات بتوع الاذن الوسطى كده، تلات عظمات اصغر من عقله الصابع، وملايين الدنيا ما تجيبهم لكش لو حصل فيهم مشكله، وملايين الدنيا ما تقدرش تنحتهم وتحفرهم وتعملهم بالهندسه اللي اتعملوا بيها. فانت عندك 30 40 عظمه مكونين، وكل صابع عقل. بعد كده عندك اوعيه دمويه بتغطي كل حته في كفه ايدك. بعد كده عندك عضلات صابع ايدي ده اهو، كل عقله فيه لها عضلات. يعني عشان اجيب صابع كده له عضله، عشان ارجعه كده له عضله، عشان ادوره كده له مجموعه من العضلات. بعد كده كل عضله لها اعصاب. بعد كده كل ده بتغطي بطبقه من خلايا الدهن. بعد كده الجلد، العقله بتاعت صبعك دي في حد ذاتها معجزه. بلا قلدنا عن نصايح ايه بنات. يبقى انت ممكن تبص للحاجه على بعضها، لا الاول بص لها للتركيب بتاعها، بص للتركيب بتاع الحاجه، كل حاجه معجزه في تركيبها. بص للميه دي، الميه دي متركبه من ايه؟ ها؟ يقول لك هيدروجين واكسجين. واخونا دلوقتي يعني فعلهم بيقول لك اصلا مش عارفين يجيبوا المركب الاولاني للميه. الميه اللي تحتنا دي مش متركبه بس من ميه، ده في اسماك يا جماعه، والاسماك انواع، وملايين الانواع من الكائنات البحريه موجوده تحت رجلنا دلوقتي واحنا ماشيين. يبقى اول حاجه التركيب. ثاني حاجه تبص لها في المخلوق ايه؟ الابداع. يعني ايه الابداع؟ لما ربنا يقول لك بديع السماوات والارض، يعني السماء والارض دي تحفه. السماء والارض دي ايه؟ تحفه. يعني الابداع، الابداع يعني التنوع، مش الجمال لسه، الابداع يعني التنوع. يعني الوقت ربنا خلق نيل، طب ربنا ما خلقش نوعيه من نفس الميه ديت بس حاجات تانيه؟ ربنا خلق ايه تاني؟ بحر، صح ولا لا؟ وده ميه وده ميه، بس شتان ما بين ده. وربنا خلق ايه من الاشكال؟ شلالات. وربنا خلق ايه من الـ من الـ من الاشكال؟ يبقى اذا نفس الحاجه دي. يعني انا دلوقتي الابداع في كفه ايدي ايه؟ لو خدنا كفه الايد، طب ما في كفه الرجل، ما في مشط الرجل، شتان ما بين طول الصابع هنا وطول الصابع هنا. تخيل لو صابع رجليك كانت طويله زي صابع ايديك، كان حصل ايه؟ اي عربيه معديه تقوم دايس على صابع رجليك، نهايات قصيره وملموم. طب تخيل لو كانت لو كان يعني الشكل نفسه بتاع كفه الايد وكفه الرجل، ودي كفه ودي كفه، ولكن شتان ما بين دي وما بين دي، كل واحده لها الوظيفه بتاعتها. انت بطن ايدك اللي بيتحط على الارض ناشف. طب تخيل لو كان طري، لو كان ظهر ايدك ده الطري ده هو بطن ايدك، كان حصل ايه؟ كنت عرفت تمسك حاجه؟ كنت انا عرفت امسك الميكروفون دلوقتي؟ طيب لو بطن رجلك هو اللي طري كنت حصل كل واحد كان واقف يبقى واقف بيرقص وهو واقف، ما هوش عارف يقف، قاعد ايه جلد رجليه قاعد يجي كده ويجي كده. فربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء بحكمه. طيب بعد الابداع، الابداع ده طبعا حاجه، يعني الطير اللي انت شايفه ده ربنا خلق 9000 نوع طير، النمل 120000 نوع نمل، الحيوانات حوالي 3000 نوع حيوان في الغابه بس، الكائنات الحيه على وجه الارض حوالي 25 مليون نوع كائن حي. العلماء قالوا عارفين لحد دلوقتي 20 مليون نوع، وفي حوالي 5 ملايين نوع ما يعرفوهاش، وكل سنه بيكتشفوا 15000 نوع جديد من كائنات حيه ما كانوش يعرفوها اصلا. يبقى الابداع، الابداع. طيب الحاجه الثالثه اللي تبص لها في الـ في الـ في التدبر ايه؟ الجمال. يعني ايه الجمال؟ بص للميه كده شكلها مش جميل، ها؟ بص للتكسرات بتاعتها مع الهواء كده شكلها مش جميل. هات ورقه شجر وشوف الشرشره اللي حواليها، هات ورقه شجر وشوف الجمال، شوف منظر الزهره، الجمال. بص المنظر وشك انت نفسك، عينين ومناخير. طب لو كان ليك عين واحده في النص، طب لو كانت ودانك تحت شويه، طب لو كان بقك مكان مناخيرك، طب لو كان شعر الشنب عامل زي شعر الحاجب جاي الناحيتين كده، او شعر اللحيه جاي الناحيتين كده، طب لو كان، يعني تخيل الجمال اللي ربنا حطه في كل حاجه. طيب بعد كل ده تفكر في ايه؟ بعد الجمال يبقى قلنا التركيب، وبعد التركيب الايه؟ الابداع والتنوع، وبعد الابداع والتنوع ايه؟ الجمال. وبعد الجمال ايه؟ ها؟ بعد الجمال لا، اللي بيحصل جوه الحاجه دلوقتي. يعني انا ببص مثلا يعني ده مثلا ايه النيل ده، النيل ايه اللي بيحصل جوه النيل دلوقتي؟ جسمك، انت بتبص لجسمك معجزه، انما المعجزات اللي جوه جسمك دلوقتي شكلها ايه؟ انت بتبص دلوقتي للشمس معجزه، انما انت عارف شعاع الشمس اللي جاي عليك الوقت ده، ده بقاله مليون سنه و8 دقائق خارج من الشمس. يعني هو بيقول لك الشعاع بياخد من سطح الشمس للارض 8 دقائق، بياخد من قلب الشمس لسطحها مليون سنه. عشان الشعاع ده يخرج من قلب الشمس لسطحها خد مليون سنه، بعد كده من سطحها ليك خد 8 دقائق. يبقى انت الشعاع ده، وبص للي بيحصل جوه كل مخلوق معجزه. ورقه الشجر ده ايه؟ ده مفاعل نووي ذري بالطاقه الشمسيه. الحاجه الوحيده اللي بتنتج النشويات على وجه الكره الارضيه هي ورقه الشجر ده، ايه الحاجه الوحيده؟ يعني لا يوجد مصدر للنشويات اللي هي مصدر الطاقه على وجه الارض الا ورقه الشجر ده. فتخيل انت بقى لو ورقه الشجر دي المفاعل النووي اللي شغال وقاعد ياخد من الشمس ويعمل تفاعلات ويكون النشا الوقت ده، ده لو مش موجود، يبقى الحاجه الخليه بتاعت جسمك، التفاعلات اللي بتحصل جواها، يبقى اذا تبص للنشاط اللي بيحصل جوه الجسم. بعد كده تبص لايه؟ بعد الجمال وبعد النشاط بتاع الجسم، تبص للنشاط. يعني الراجل ده، الراجل ده حلو، انما الراجل ده كان على ما بقى كده كان ايه؟ رقم واحد كان ايه؟ كان عدم. الاول الله خلق ده من عدم، وخلقني من عدم، وخلق الكاميرا ده من عدم، وخلق النيل ده من عدم، وخلق الارض ده من عدم. كان عدم، يبقى قدرة الله ان حاجه ما كانتش موجوده بقت موجوده. ولم تكن شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يبقى قصته اول حاجه كان عدم. طيب بعد ما كان عدم الانسان بقى ايه؟ نطفه حجمها قد ايه؟ يقول لك مش عارف واحد مليار من الجرام، وزنها واحد على مليار من الجرام. كان عدم. انا تمام يعني. يبقى كانت ايه؟ بعد كده تخيل بقى قصه الجنين، معجزه اما بقى جنين. بعد كده اما بقى من هنا، انت شكلك كنت عندك 3 سنين، هو شكلك كنت عندك 12 سنه، هو شكلك كنت عندك 25 سنه، هو شكلك كنت عندك 70 سنه. يبقى معجزه ان يعني لون الشفق او لون السماء ساعه الشروق زي ساعه الظهر زي ساعه المغرب زي ساعه، يبقى اذا الايه؟ القصه بتاعت الموضوع. الطور ده جه منين؟ الطير ده جاي من بيضه، البيضه دي كان فين فيها الصوصوه؟ وكان فين فيها الرفرفه؟ منظر الرفرفه المذهل ده، انا مره شفت منظر طاووس طالع في نور الشمس بيرفرف، انا قلبي كان هيتخلع. لحد دلوقتي المنظر لما الواحد يفتكره قلبه كان هيتخلع. طاووس كده طالع يرفرف كده في نور الشمس. منظر مره كان دكتوره محمد صور عندي في البيت بنذاكر، وقفنا فجويف يقول اذكار المساء كده ايه قبل المغرب بيجي ساعه الاربع ولا حاجه. انا ببص على المنظر بتاع الشمس، كنا ساكنين على مكان مفتوح شويه الشمس، ببص على منظر الشمس، سحاب مغطي الشمس والسحاب متقطع حتت حتت والشمس جايه من وراه، فالمنظر يخلع القلب، منظر لا ينسى، منظر التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. التدبر عايز تعب يا جماعه. يعني انك انت تروح مثلا اقف قدام قريه نمل، اقعد بقى عيش معاها، شوف بقى النمل ده بيتكون من ايه، عايش ازاي. التنوع، الجمال بقى، الجمال اللي في الشكل، الجمال اللي ربنا وضعه في كل حاجه، وبعد الجمال الايه؟ النشاط الداخلي بتاع كل حاجه يا جماعه، نشاط رهيب. انت نواه الخليه بتاعتك بتاعت جسمك بتعمل 500 مليون جزء هيموجلوبين كل ثانيه. يعني انت جينات نواه الخلايا بتاعت جسمك بتعمل كل ثانيه نص مليار جزء هيموجلوبين، نشاط رهيب، نشاط مهول. انت كل 3 4 شهور بتتصنع من تاني. دي كلها يعني انت على مدى حياتك مثلا بيبقى ليك 40 كبد و30 كلى و50 قلب، على مدى حياتك نشاط مهول في النشاط اللي بيحصل من جوه. بعد كده نبص للايه؟ نبص ليه اللي هي اخر حاجه قلناها اللي هي القصه بقى. الكلام ده جه منين؟ الموضوع جه منين؟ بعد كده نبص ليه يا جماعه؟ نبص ليه الفطره؟ كل اللي انت شايفه حواليك ده، الطير اللي طاير ده والسحاب ده اهو والميه دي، كل ديت عباد احسن منك. الفطره اللي في دول. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اتدرون اين تسجد الشمس؟ اين تذهب الشمس؟ لما قال انها تذهب لتسجد لعرش الله، قرا قول الله ايه؟ حد عارف الايه اللي قراها النبي عليه الصلاه والسلام؟ قرا قول الله ايه؟ والشمس تجري لمستقر لها. كان السجود بتاعها ده مستقر بتاعها، كان الشمس الوقت بتجري عشان تروح تسجد تحت عرش الله. الشمس دي عبد حقيقي، عبد حقيقي بيجري. اللي بيجري ده مش والشمس تسعى، اللي بيسعى ده بيجري بنشاط. الجري ده واحد من هو لهفة على انها تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها. ان الطير ده ما بطلش تسبيح من ساعه ما صحي. السمك اللي بطل دوت بيسبح. عشان كده بيقول لك لما الحوت اخذ يونس في باطن محيطات الارض، بيقول فسمع يونس تسابيح الحيتان والاسماك في باطن محيطات الارض. ان كل حاجه حواليك بتسبح. انت ممكن تبقى انت الحاجه الوحيده اللي ما بتسبحش، ممكن انت الحاجه الوحيده اللي ما سبحتش النهار او ما اجتهدش في تسبيح النهار. يبقى اذا الفطره. عشان كده قال يعني اعتبر المهمة انتهت. قال طب انت لسه ما نفذتهاش. لا انا عندي حسيب ان انفذها، انا نفذها. فاتينا، دي كلمة عبودية ما خرجتش من البشر. عارف زي سمعنا وقطعنا، طب قطعنا زي وانت لسه قطعت. لا انا عندي حسيب ان انا لازم اطيع. فكل حاجة حواليك بتعبد ربنا. انت عايش تلقيت في الصبع ده. فتخيل بقى، فكل حاجة ليها حكمة، كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها ليها حكمة. يعني زي ما قلنا يا إخواني في الله، ربنا سبحانه وتعالى قال في أول سورة النبأ ألم نجعل الأرض مهادا الجبال أوتادا خلقناكم أزواجا أنزلنا من المبصرات ماء سجاجا. طب ربنا يا رب ما كلمتناش ليه عن السمك الملون؟ ما كلمتناش ليه عن الفراشات الملونة؟ ما كلمتناش ليه عن الطيور الملونة؟ ربنا كلمك عن اللي انت هتشوفه 24 ساعة كل يوم. طب ده يا رب انا خلاص حصل لي الف عادة منه؟ لا، بس ده لو انت جاهدت لحد ما تحس بيه ولحد ما قلبك يخشع فيه، هيتحول حياتك كلها لجولة تدبر. انت الوقت جاي هنا عشان تتدبر. انما انت لو قدرت انك تحس بعظمة السماء والسحاب والمية والطيور والهواء والخضرة والشمس والقمر، خلاص انت حياتك كلها بقت جولة تدبر. انت طول ما انت ماشي في الشارع قلبك هيتخلع من شدة التفاعل مع آيات الله اللي حواليك، من شدة التفاعل. يبقى عايزين يا جماعة نبدأ نركز في الكلام ونطبق على قد ما نقدر، يعني على قد ما تقدر، على قد معلوماتك. هنعرف ان الشمس ثلاث طبقات. الطبقة الاولى من بره التركيب مثلا درجة حرارتها 6000 درجة مئوية، يعني قريبة من درجة حرارة الارض تحت القشرة الارضية، سبحان الله العظيم. وبعد كده الدرجة اللي في النص ديت مش عارف درجة حرارتها مليون درجة مئوية تقريبا. وبعد كده بطن الشمس 16 مليون درجة مئوية، والنور والأشعة بتخرج من بطن الشمس عم توصل لسطحها تاخد مليون سنة. بعد كده من السطح اللي هنا تاخد 8 دقايق. كل ما انت بتعرف معلومات تسبح عليها اكتر، ومن غير ما تكون عارف اي حاجة. الموضوع واضح يا جماعة. قال تعالى وفي انفسكم افلا ايه قفل 300. يبقى انت لازم تتدبر لحد ما تكسر 1000 العاده، لحد ما تكسر 1000 العاده. كلام في التدبر طبعا كتير، ولكن ايه احنا يعني احنا كده خدنا ساعه ربع ساعه. طيب خلاص نسيب النص ساعه دي بقى كل واحد لوحده. خلاص انت واللي في قلبك انسى الكلام اللي انا قلته خالص. كل واحد، بصوا يا جماعه، كل واحد منه لله، كل واحد منه المناظر التدبر اللي موجوده، كل واحد منه المشاهد الطبيعيه اللي موجوده. انت بقى بص كل الايات اللي حواليك دي، كل ايه قنديل بينور لك طريقك لربنا. الله اعلم كل واحد مننا هيطلع بمصباح ايه، الله اعلم كل واحد مننا هيطلع بقنديل ايه. كل واحد مننا ما حدش يكلم اي حد خالص، ولا حد له علاقه مع اي حد خالص، وافتكر انك بتاخد ثواب على كل نظره بتبص لها، وان تدبر ساعه خير من قيام ليله، بل خير من عباده شهور انك تتدبر ساعه واحده. وافتكر انك بتشحن قلبك، وهتشوف الوقت اثر شحن قلبك ده ايه على الصلاه، واثر شحن قلبك ده ايه على الذكر باذن الله سبحانه وتعالى. وافتكروا ان العباده ديت اللي ربنا اهل بها الانبياء، يعني افتكروا الثواب وافتكروا الثمار، ومحدش له دعوه بحد خالص. كل واحد ياخد جنب ويبدا يتدبر، عشان في الاخر كل واحد فينا يقول لنا بقى هو وصل، او كل واحد وصل لحاجه يقول لنا وحصل. خلاص يا اخواني، ربنا يعينك يا رب.